فالإمام البخاري ما ذكر حديثا في هذا الباب، اقتصر على الآية، على الآيات وأثر مجاهد. قال الحافظ: قوله تعالى، قوله لقوله تعالى فاذكروني أذكركم. قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بين في بهذه الآية أن ذكر العبد غير ذكر الله عبده، هذا لا بد منه. أنت تقول سبحان الله، والله قال وعدك أنك إذا ذكرته ذكرك، هل سيقول مثلك سبحانك يا فلان؟ لا يمكن. أنت تقول الحمد لله، والله وعدك أنك إذا ذكرته ذكرك، فهل سيقول الحمد لك يا فلان؟ لا يمكن. فلا بد أن ذكر الله لك غير ذكرك له. قال بين بهذه الآية أن ذكر العبد غير ذكر الله عبده، لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع والثناء، وذكر الله الإجابة. ثم ذكر حديث عمر رفعه الإجابة، وأيضا ما جاء في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فيدخل في ذلك الثناء على العبد عند الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. وذكر الله الإجابة. ثم ذكر حديث عمر رفعه يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يريد بهذا أنه أجاب ذكره وقبله منه. قال ابن بطال: معنى قوله باب ذكر الله بالأمر، باب ذكر الله بالأمر وذكر الله عباده بأن أمرهم بطاعته، ويكون من رحمته لهم إنعامه عليهم إذا أطاعوه، أو بعذابه إذ عصوه. وذكر العباد لربهم أن يدعوه ويتضرعوا إليه ويبلغ رسالاته إلى الخلق، إلى الخلق. لا شك أننا نقرأ على حذر، لأن الإمام البخاري جعل هذا من جملة الأبواب الماضية التي فيها إثبات كلام الله جل وعلا، وابن بطال وغيره لا يريدون إثبات أن ذكر الله عز وجل فيه كلام، لا يريدون ذلك، لأنهم لا يثبتون كلام الله جل وعلا. قال ابن عباس في قوله تعالى اذكروني أذكركم، قال: إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته، وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلعنته. قال: ومعنى قوله فاذكروني أذكركم، اذكروني بالطاعة أذكركم بالمعونة. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة. وذكر الثعلبي في تفسير هذه الآية نحو 40 عبارة، أكثرها عن أهل الزهد، ومرجعها إلى معنى التوحيد والثواب أو المحبة والوصل أو الدعاء والإجابة. لاحظ أنه لم يذكر ولا واحدة الثناء على العبد عند الملائكة. وأما قوله وذكر العبد بالدعاء إلى آخره فجميع ما ذكره واضح في حق الأنبياء. وذكر العبد وذكر العباد بالدعاء إلى آخره فجميع ما ذكره واضح في حق الأنبياء وإشراكهم في الدعاء وتضرع سائر العباد. وحكى ابن التين أن ذكر العبد باللسان وعندما يهم بسيئة فيذكر مقام ربه فيكف. ونقل عن الداود قال قوم إن هذا الذكر أفضل وليس كذلك، بل قوله بلسانه لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أعظم من ذكره بقلبه، ووقوفه عن عمل السيئة. قلت إنما كان أعظم لأنه جمع بين ذكر القلب واللسان، وإنما يظهر التفاضل بصحة التقابل بذكر الله باللسان دون القلب، فإنه لا يكون أفضل من ذكره بالقلب في تلك الصورة. وأما قوله بسبب الذكر عن عمل السيئة فقدر زائد، يعني أنه عندما ذكر الله وقف عن السيئة، قد كان يهم بالسيئة فذكر الله بلسانه أو بقلبه فأعرض عن السيئة، يزداد فقدر زائد يزداد سببه بسببه فضل الذكر، فصح ما فظهر صحة ما نقله عن القوم دون ما تخيله. قوله واتل عليهم نبأ نوح إلى آخره، قال ابن بطال أشار إلى أن الله ذكر نوحا بما بلغ به من أمره وذكر بآيات ربه. انتبه معي، يقول إن نبي الله نوح بلغ رسالة الله 950 عاما فذكره الله في القرآن، فتبليغ نوح للرسالة ذكر، تبليغ نوح بالرسالة للرسالة ذكر، وثناء الله عليه في القرآن وذكره ذكر، فجازاه بالذكر، فاذكروني أذكركم. القرآن كلام، القرآن كلام، من هنا يصح إثبات أن ذكر الله للعبد كلام، لأن ثناء الله على نوح وذكره وذكره لرسالة نوح ومقامه الذي قامه عند قومه وتبليغهم أمر الله جل وعلا كل هذا من ذكر الله جل وعلا، فجزاه الله بأن ذكره في القرآن الكريم، فصح أن نقول ذكر نوح الله فذكره الله. ففهم وجه الاستدلال من الآية على المقابلة أن العبد يذكر الله والله يذكره. وعلى هذا فالدعوة إلى الله عز وجل ذكر، لأنك تعظ وتنصح وتخطب وتعظ وتحاضر وتدرس، كل هذا من ذكر الله جل وعلا. حتى ولو كان الرجل أميا ويقول يا فلان صلي، هو ما يحفظ الآيات التي أمرت بالصلاة، لكن هو قد جاءه بمضمون الآيات التي أمرت بالصلاة. يا فلان حرام عليك تغتاب، ما يجوز. هذا جهده، وما يحفظ الآية التي فيها ذكر الغيبة ولا الحديث، لكن أتاه بمضمون الآية، فهو كأنه تلا عليه الآية، كأنه تلا عليه الحديث، ففيه ذكر لله عز وجل في صنيعه. وهؤلاء سيثني الله عز وجل عليهم كما يشاء. إنما كان المراد معرفة سبب ورود الآية، لما أوردها في هذا الموضع؟ ليبين أن الدعوة إلى الله ذكر. فنبي الله نوح ذكر الله بما قام به من الدعوة، فذكره الله في القرآن الكريم في أشرف الكتب وأعظمها بالثناء الحسن. نقف عند هذا. يقول: كم مقدار المال الذي يخرجه العاجز عن الصوم كفارة؟ يخرج 1.5 كيلو، هذا على أكبر الاحتياطات وأكبر التقديرات، 1.5 كيلو عن اليوم الواحد، يعني 45 كيلو عن 30 يوما. هذا هو المطلوب. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.